سمير فهمي، احمد خليل، حسين ابراهيم. التأليف احمد ابو طالب. شخصيات مصرية. اخراج جمال الجسم. أول ظهور للسيد محمد مكرم على مسرح الأحداث في مهبة القاهرة في 26 يونيو عام 1791 قادما من الصعيد يحمل سفارة من أمرائه من أمراء المماليك. وكان هؤلاء الأمراء وعلى رأسهم إبراهيم بك ومراد بك قد مضوا مصعدين إلى جنوب البلاد أمام الحملة العثمانية التي أرسلها الباب العادي لاستئصال شرورهم وقطع بابلهم. ولما فشلت هذه الحملة أضمهم الشوق إلى القاهرة والحنين إلى العيش في رحابها، فأرسلوا السيد عمر مكرم سفيرا لهم ساعيا في تهيئة أسباب عودتهم. ونجح السيد عمر مكرم في مسعاه نجاحا باهرا، وحفظ له الأمراء القبليين هذه اليد وكافئوه عنها حين تم لهم التمكين. لقد أرسلت في طلبي يا إبراهيم بك. تعال يا سيد عمر. شكرا. اجلس ها هنا في صدر المكان، فليس أحد أقرب منزلة ولا أحب إلى قلوبنا منك. خيرا يا إبراهيم بك. هل بلغك خبر وفاة محمد البكري نقيب الأشراف؟ ومن في مصر كلها لم يبلغه مثل هذا الخبر؟ لكن لا بد أنك لا تعرف أن محمد البكري مات ولم يترك ولدا. ماذا تعني يا إبراهيم بك؟ أعني أننا نريد أن نعينك نقيبا للأشراف عوضا عن محمد البكري. لقد اجتمعت كلمتنا على ذلك، لن ندخل جهدا من أجل التمكين لك. هل هذه مكافأة مني يا إبراهيم بك؟ في جانب منها قد تكون مكافأة على ما أديته إلينا من جميل ما زال يطلق أعناقنا، لكنها في نفس الوقت وضع للأمور في نصابها. إنك شريف هاشمي تنحدر من فرع كريم من فروع الدوحة النبوية المباركة، وما نعتقد أحدا أحق من رقابة الأشراف. لم يكن إبراهيم بيك مغاليا، فقد كان السيد عمر مكرم ينتمي إلى بيت كريم ينتسب إلى الأسرة النبوية المباركة. وقد ولد في أسيوط عام 1750 تقريبا، وارتحل إلى القاهرة والتحق بالأزهر الشريف، وتلقى علوم الدين والفقه على أشياخ عصره. لكنه لم ينخرط في سلك المشايخ، بل آثر أن ينصرف إلى الحياة العامة. وحين آلت إليه نقابة الأشراف أضفى عليها مزيدا من التميز بما عرف عنه من المهادة وقوة الشخصية والطموح والانحياز إلى الحق. وليس أدل على ذلك من وقوفه في خندق الشعب ضد تعسف الأمراء المماليك عام 1795، وعلى رأسه إبراهيم بيك ومراد بيك اللذان ولواه نقابة الأشراف. أليس هذا هو السيد عمر مكرم الذي سعيت إلى توليته نقابة الأشراف؟ فهو ذا يغلب الناس علينا ويقف في طليعتهم. يا مراد بيك، بدل أن ننحى بزائمة على الناس الذين صاروا من شدة المظالم، فلنكفكف نحن من غلوائنا ولنخفف من تعسفنا معهم. هل معنى هذا أن نخضع لإملاءاتهم؟ ليس خضوعا لإملاءات، وإنما هو إنصات لشكاوتهم. لا بد أن نستمع إليهم وصريحا قبل أن تتحول أصواتهم الشاكية إلى قصف هادر يزلزل الأرض من تحت أقدامنا. افعل ما تراه، لكني لن أحضر اجتماعك بهم الذي يتقدمه السيد عمر مكرم. وحين هبطت الحملة الفرنسية الى شواطئ مصر في صيف عام 1798، قاد السيد عمر مكرم الحركة الجهادية، فكان وجها من وجوه المقاومة الشعبية باللسان والسنين. بل انه غادر مصر الى الشام متأبيا على نابليون، ورافضا دعوته التي اشتملت على اغراءات كثيرة في سبيل التعاون معه. وظل يكافح في قلعة يافا مع حاميتها ضد نابليون وجنوده. ما قولك يا سيد عمر ان الفرنسيين يمنحون السلامة ويمنحون الامان؟ ارى ان نقاتل حتى نستشهد، لكن باي شيء نقاتل؟ لقد نفدت ذخيرتنا وعزت الاقوات، واذا لم ننزل على رايهم متنا جوعا. اننا لن ننال من الفرنسيين شيئا فيما لو وجهوا الينا مدافعهم فسوف يصلون عارا، فلما لا نسلم انفسنا وقد ضلوا حياتنا. الله غالب على امره، وما اظن للفرنسيين عهدا ولا ذمه. وسبح خط السيد عمر مكرم، فبمجرد ان سلمت الحاميه نفسها حتى قادها الفرنسيون بامر بونابرت الى شاطئ البحر واطلقوا عليه النار. سيد عمر، لما لا اراك مبتهجا؟ على اي شيء ابتهج يا سامي عسكر؟ على اي شيء؟ على هذه الدماء التي لوثتم بها الشرف الانساني؟ تبتهج على انك حي ترزق، وكان بوسعي باشاره واحده ان تكون في عداد القتلى. صحيح، وان خطي لم يكن ليضيف كثيرا، وان شرفكم الوطني بعد هذه المذبحة لم يعد فيه بقعة واحدة غير ملوثة. سيد عمر، وماذا كنا نفعل غير قتلهم؟ لقد كانوا ممثلون عبئا علينا، من اين كان يمكن تدبير الطعام لهذا العدد الكبير؟ واذا ابقيناهم كأسرى كان يستلزم لحراستهم عدد كبير من جنودنا، ونحن محتاجون الى كل جندي من جنودنا في غاراتنا القادمة على بقية هذه المدن. هذه الاحداث المرعبة التي عاشها السيد عمر مكرم على الساحل الشمال منعته من الاشتراك في ثورة القاهرة الاولى التي اشعل جذبتها الشعب ضد الاحتلال الفرنسي. لكن الثورة الثانية التي استعرت عام 1800 كان السيد عمر مكرم احد قادتها، وقام بتعبئة الجماهير والمشاركة في نضالها، وكان يملك من الوعي السلمي ما جعله يظل مرابطا في ميدان الكفاح، فيما انخدع غيره من العلماء والمشايخ وقادة الثورات بالوعود حتى اخمدت الثورة. وغادر السيد عمر مكرم مرة اخرى باتجاه الشام. هل انت قادم من مصر؟ نعم. وكيف حال مصر؟ ستظل عزيزة باهلها، قضية بفضل المدافعين عنها. أنا أقول ماذا؟ هل فتاة عاتيا متجبرا؟ نابليون هرب هروب الجرذان تحت ملح الليل، وخليفته كليبر قتله فتى عربي بطعنة خيبر جزاء ما ارتكبت يداه ضد الشعب ومقدساته. هذه أخبار تثلج السطر. نعم، وما أظنها إلا تبشير الفكر. وضيق على الفرنسيين حتى خرجوا من مصر، ودخل السيد عمر مكرم القاهرة في 15 يوليو عام 1801 في منكب النهيب برفقة الصدر الأعظم. وكان يوما مشهودا كما يصف الجبرتي ويقول: وموسما وبهجة وعيدا عمت المسلمين فيه المسرات ودقت البشائر وقرت النوادر وامروا بوقود المنارات 7 ليال متواليات، فلله الحمد والمنه على هذه النعمه، ونرجو من فضله ان يصلح فساد القلوب ويوفق اولي الامر للخير والعدل المطلوب. لكن يبدو ان هذا العدل المطلوب لن يتحقق، فخرشد باشا الوالي العثماني امن على في التعسف وجار في فرض الضرائب وعاف جنوده من الاكراد الملاك فسادا، مما اثار حصيبة الشعب فاعلنوا عصيانا مدنيا وخرجوا يهتفون بسقوطه. وحاول الوالي العثماني ان يستعين بالسيد عمر مكرم لتهدئة الشعب، فارسل رسولا: يا سيد عمر، إن خورشيد باشا يتعهد بإعفاء الفقراء من الضريبة. ومن في مصر كلها لم يعد من الفقراء. إن تجاوزات الوالي وتعدي جنوده وفساد حكومته قد تركت البلد خرابا يبابا، ومعظم الأهالي يتضورون جوعا، والتجار يعانون من الكساد وتوقف المعاملات، وليس اصحاب الحرف افضل حالا. ما نريد منهم فقط الاسهام في دفع مرتبات الجنود. عجيب هذا الامر، عجيب. وما دخل تجار مصر في تبديل الاعتمادات الماليه لحرب خورشيد باشا ضد المماليك؟ وازدادت الثوره اشتعالا، واجمع السيد عمر مكرم ومعه العلماء والمشايخ على مخاصمة الوالي امام المحكمة الكبرى. لقد حضر ممثل الوالي يا سيد عمر، ويمكنك الان ان تعلن مطالب الشعب. ان احدا من افراد الشعب لن يدفع الضريبة التي قررها الوالي، بل لن يعترف بسلطته كوال على مصر ما لم يخضع للشروط التي يرون انها كفيلة بإعادة الامن والاستقرار للبلاد وانهاء الجرائم التي يرتكبها الجنود ووضع حد لمظالم الباشا. وما هي هذه الشروط يا سيد عمر؟ اولا عدم مرابطة القوات العسكرية في القاهرة وضرورة انتقالها الى الجيزة. ثانيا عدم السماح لأي جندي بدخول القاهرة حاملا سلاحه معه. ثالثا الامتناع عن فرض أي ضريبة على سكان القاهرة بدون موافقة المشايخ والأعيان. رابعا إعادة المواصلات بين القاهرة والوجه البحري. خامسا لقد تجاوز عمر مكرم كل حد. انه المحرك الاساسي لثورة الناس في الشارع. لا بد من القضاء عليه. نعم هذا امر ملح، لو وسكت صوته واوقفت حركته لهدأت ثائرة الناس. وكيف نقتله دون ان يوجه الاتهام الينا؟ نرسل في طلبه لمناقشة الشروط التي عرضها في المحكمة، وفي طريقه الى القلعة نرسل له كمينا يقضي عليه، ثم نقول ان جماعة من الاوباش هم الذين ترصدوا له وقتلوه. هذه فكرة صائبة. السيد عمر مكرم بنية مبنية، فرفض الدعوة بالتوجه إلى القلعة، وكان رد فعل خورشيد باشا رفض مطالب الشعب. وعندها بلغت الثورة أوجها، الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم. فما المخرج من هذه الأزمة؟ أنا لا أرى مخرجا من هذه الحالة التعيسة التي انحدر إليها الشعب إلا بعزل قرش الباشا. نعم، وعليكم الآن أن تختاروا أحدا من العثمانيين لتعيينه واليا بالنيابة حتى يصدر الباب العالي قرارا بتعيينه أو تعيين والي آخر. لا تصوّدك أنت في هذا الأمر، فاختر من تراه صالحا. إن كان الأمر إلي فلا أرى أصلح من هذا الرجل الذي نجتمع في بيته. محمد علي؟ نعم، محمد علي. أنا؟ ليس أحد أدرى بذنوب الشعب ومعاناته منك، كأنك أصبحت أحد أفراده. ولكني لا أصلح. هل رأيت مني ثلاثة معنى منصب؟ لذلك في مثل هذه الأمور. وفضلا عن ذلك أنا لست من الأمراء ولا الوزراء ولا من أكابر الدولة. كل هذه أمور لا تعنينا، وقد اخترناك بالإجماع، وإنما العبرة برضا أهل البلاد. وأنا مستعد أن أكون في خدمة أهل البلاد، وكم تمنيت أن أكون واحدا من هذا الشعب. المهم أن تقبل مطالب الشعب وشروطه التي رفضها خورشيد باشا. وأنا من الآن أعلن قبولي هذه الشروط. وقد نعت بعض السياسيين الفرنسيين هذه الشروط التي أدنى عليها العلماء والمشايخ، وفي مقدمتهم السيد عمر مكرم بوثيقة الحقوق، وقالوا إنها أشبه بوثيقة الحقوق التي قامت على أساسها حرية الشعب الإنجليزي بعد إنهاء حكم أسرة ستيوارت في إنجلترا. ما العمل يا جناب الوالي؟ هل جنيت يا عمر بيك؟ كيف تتصور أن أتنازل عن كرسي الولاية أمام رغبة هؤلاء الفلاحين؟ ولكن لو رأيت تصميم الناس والتفاتهم حول زعيمهم عمر مكرم ولو انا معين من قبل السلطان ولم اتنازل الا بامر السلطان ولم اتردد في الاحتكام الى السلاح، والان الى اي جانب ستنحاز انت؟ ها؟ ماذا تعني يا جناب الوالي؟ هل ستنحاز الى اهل جلدتك من الالبان وعلى رأسهم محمد علي؟ أم إلي؟ بل إليك يا جناب الوالي، فمحمد علي مخادع استطاع أن يخدع المصريين لكنه لا يستطيع أن يخدع مثلي، فأنا أعرف أن ولاءه لا للألبان ولا للأتراك ولا للمصريين، إنما لنفسه فقط. وأمام هذا العناد والتحدي الذين أظهرهما خورشيد باشا في سلف واستقبال، لم يكن أمام الشعب المصري إلا الثورة الشعبية. وكان السيد عمر مكرم هو المؤهل لقيادة ثورة الشعب. يقول الجبرتي: واجتهد السيد عمر خند النقيب، وحرض الناس على الاجتماع والاستعداد، وركب هو والمشايخ والعامة والكل بالأسلحة والعصي والمباليد. كانت شوارع القاهرة تضج بالثوار ليلا ونهارا، حتى قال دروفتي قنصل فرنسا العام في مصر: إن هذا الشعب في القاهرة عاد إلى ذاكرتي صورة الأيام المجيدة التي شهدتها تاريخ في مطلع الحرية الفرنسية. وحاول خورشيد باشا بضربة عسكرية أن يفك الحصار الذي طوقه به الشعب، لكنه فشل، فلجأ إلى القاضي التركي كي يمده بالمال، مدعيا أن إقامته في القلعة لا تنطوي على إضرار بالرعية أو خراب البلاد. فرد القاضي التركي قائلا: إلا إقامتكم بالقلعة هي عين الضرر، فإنه التاريخ نحو 40,000 نفس للمحكمة يطالبون نزولكم او محاربتكم، فلا يمكننا دفع قيام هذا الجمهور. وهذه اخر المراسلات بيننا وبينكم، والسلام. ومن بين المساعي كان اللقاء الذي تم يوم 25 من مايو عام 1805 بين عمر بيك الأرناؤوطي احد انصار خورشيد باشا والسيد عمر مكرم. يا سيد عمر، كيف تعذبون من ولاه السلطان عليكم؟ فقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر هم العلماء، حملة الشريعة، السلطان العادل. اتسمع؟ السلطان العادل. اما هذا فهذا رجل ظالم. وجرت العادة من قديم الزمان ان اهل البلاد يعزلون الولاه، وهذا شيء من زمان. حتى الخليفة والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخدعونه. وكيف تحصروننا وتمنعون عنا الماء والاكل وتقاتلوننا؟ هل نحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذلك؟ نعم، قد افتى العلماء والقاضي بجواز قتالكم ومحاربتكم لانكم عصاة. ان القاضي هذا كافر. كافر؟ اذا كان قاضيكم كافرا فكيف بكم؟ وحاشاه الله من ذلك، انه رجل شرعي لا يميل عن الحق. واتت الثورة اكلها وتحققت ارادة الشعب، وتم ترحيل خورشيد باشا وتولية محمد علي الذي اعتبره السيد عمر مكرم مختلفا عن بقية الولاة، حيث ابدى تعاطفه مع الشعب واظهر استعداده للاخذ بمبادئ العدل والانصاف. وساعده السيد عمر مكرم، وكان له نعم المعين فيما عرض له من مشكلات كان يمكن ان تطيح به. لماذا رفضت ان تاتي فرصة تحت بوش الليل يا سيد عمر؟ ان امري يدبر لك بليل، واردت ان اوقفك عليه حتى ندرس سيا وسيلة الاحباط. اي امر يا سيد عمر؟ المماليك اتفقوا فيما بينهم عن الاطاحة بك. معنى؟ نعم، انهم يدبرون القيام بهجوم غادر على القاهرة. حقا؟ وحددوا له يوم الاحتفال بوفاء نيل، فمن المقرر ان تخرج فيه بجنودك الى مصر القديمة وتصبح القاهرة خالية لهم. ومن العمل؟ نتركهم في تدبيرهم وندبر نحن تدبيرنا. اسمع، لا تذهب انت بجنودك، بل تكمن في مكان، ونترك القاهرة مفتوحة الابواب امام المماليك، وتظهر شوارعها مقفرة من الناس، حتى اذا اصبحوا في متناول يدنا هجمنا عليهم ومزقناهم شر ممزق. انا استعدي، هل كنت ساصلح مهلكك يا سيد عمر؟ لقد كثرت اياميك عندي، ولا ادري كيف اكافئك. ان مكافاتي هي ان تكون واليا صالحا تسير في الرعية سيرة عادلة. امتد الامد بي، رأيتك لنفسي ما يشرح صدرك. ارجو ذلك. وبالطبع لم يكن محمد علي سابقا، فقد حدث في كل تعهداته، وبمجرد ان استقرت اركان ملكه انقلب على كل الذين ساندوه، وفي مقدمتهم السيد عمر مكرم. لم نذكر لعمر مكرم مساعيه من اجل ابقائه واليا على مصر بعد صدور فرمان بنقله الى سالونيك، ولا دوره الباسل في سد العدوان الانجليزي وافشال حملة فريزر عام 1807 التي كان يمكن ان تذهب بعرش محمد علي اضراب الرياح. وتنكر للشعب فأخذ يثقل كاهله بفرض مزيد من الضرائب متناسي الشروط التي قطعها على نفسه بأن لا يفرض أي ضريبة إلا بالرجوع إلى المشايخ والعلماء. أغضب ذلك السيد عمر مكرم وأخذ يشدد النكير على محمد علي ويفيد في مهاجمته. يا سيد عمر، أليس من الأجدى أن تتسهل قليلا وتلبي دعوة الباشا بالصعود إليه في القلعة؟ هي لا أسمع عجبة، ألم نتفق جميعا على عدم الخضوع لهذا الباشا والاجتماع به إلا إذا نزل على رأينا وألغى ما فرض من الضرائب المستحدثة؟ ألم يحدث هذا؟ ألم تصر على ذلك؟ بلى. فأين هذا القسم؟ استجدت أمور رأينا معها أن المصلحة أية أمور؟ وأية مصلحة ترجى من حاكم فاسد جل على المظالم واستنزاف أموال الشعب؟ لا لا لا لا، لا داعي لمثل هذه الأقوال. إذا لم يصدع أمثالنا بكلمة الحق فعلى أي أفواه تجري الكلمة؟ هل هذا آخر كلام عندك يا سيد عمر؟ نعم هذا آخر كلام، ولم أسعى إلى محمد علي ولم أجتمع به ولم أرى له وجها إلا إذا ألغى الضرائب المستحدثة. واستشهد محمد علي على هذا الكلام من كان حاضرا، واتخذوا ذريعة لعزل السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف ونسي إلى بلاد بحكم خروجه على الشرعية. وكان هذا الموقف النبيل آخر العهد بالسيد عمر مكرم، فقد أنسى شريدا، خاصة أن محمد علي استطاع أن يشتري الزمن ويقصي عنه الأتباع والأعوان. لكن يبقى السيد عمر مكرم شخصية عظيمة نبتت من ثمن التراب المصري واستجمعت من الخلال ما يجعلها علامة مضيئة على تاريخ مصر العريق وبرهانا قاطعا على أن مصر ستنعم بمستقبل زاهر مشرق ما دام يمكنها أن تنجب مثل السيد عمر مكرم. كنتم مع شخصيات مصرية مع تحيات أحمد أبو طالب، جمال الجهري.